التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت و